السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك سنة ورد فيها أكثر من 100 حديث، أتدرون ما هي؟ قال ابن مقي رحمه الله: في السواك أكثر من 100 حديث. في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم في السواك. مظهر للفم، مرضاة للرب، من الفطرة، يستعمل حتى في رمضان. هذا منجم من الفوائد. آخر سنة طبقها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت وسقط من يده هو السواك. هل حرصنا عليها؟